حيدر إمامي يا علي علي علي علي علي حبي وغرامي يا علي علي علي حيدر إمامي علي علي علي أحلى الأسامي اسم الله دوم ابتدي وحيدر إمامي علي حيدر إمامي علي حيدر إمامي نور المحب يبتدي أحلى الأسامي يا علي يا علي أحلى الأسامي قصتنا حلوة وتظل قصة أحلى من العسل ونجاوب اللي سأل بإحساس بإحساس كان بقديم الزمن طهنا بالمؤتمن وينادي يا أبا الحسن من دون الناس لك انت يا مقصدي حبي وغرامي علي حبي وغرامي علي حبي وغرامي اسم الله دوم ابتدي وحيدر إمامي علي حيدر إمامي علي حيدر إمامي حيدر نور المحب يبتدي أحلى الأسامي يا علي أحلى الأسامي يا علي تتوالى هالأسئلة منه لك المشكلة ذاك الإلى منزل ومقدار مقدار بالكعبة منه انولد بيت الله صار المهر ذاك اللي مثل الأسد مغوار مغوار اسمك صبح مسجدي وقبلتها يامي علي قبلتها يامي علي قبلتها يامي اسم الله دوم ابتدي وحيدر إمامي علي حيدر إمامي علي حيدر إمامي حيدر نور المحب يبتدي أحلى الأسامي يا علي أحلى الأسامي يا علي أحلى فارسنا منه الأبي البات بفراش النبي ذاك البطل مطلبي كرار كرار ذاك البطل منه أخو المصطفى نجم المجد والوفاء ذاك الله بس يعرف وطاه المختار يا مهجتي غردي ويسمع كلامي علي يسمع كلامي علي يسمع كلامي يا علي حيدر إمامي علي حيدر إمامي علي حيدر إمامي حيدر نور المحب يبتدي أحلى الأسامي يا علي أحلى الأسامي يا علي أحلى زوجة منه فاطمة منه النبي علما عشق سكن بالدمى وحب الإيمان منه اللي مثل القمر وردة وعطرها انتشار واللي ضده كفر خسران خسران حبيته من مولدي وأبعث سلامي علي أبعث سلامي علي أبعث سلامي اسم الله دوم ابتدي وحيدر إمامي علي حيدر إمامي علي حيدر إمامي حيدر نور المحب يبتدي أحلى الأسامي يا علي أحلى الأسامي يا علي أحلى منه اللي سيف انتصر للدين جاب الفخار معروف خير البشر مشهور مشهور معروف خير البشر مشهور مشهور منه اللي ضحى النفس منه اللي رد الشمس نور ويظل ينعكس على الكون هالنور بسمن بنا معبدي ويجري بقوامي علي والله يجري بقوامي علي يجري بقوامي علي علي علي علي حيدر إمامي إمامي علي علي علي علي حبي وغرامي يا علي, علي